أما إذا صادت يوم عرفة أو صادت الله عليه رمضان أو غير ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن من الصيام أن لها مثل الجمعة في الصيام أو تصل ليلها في القيام تنقص، لكن لو صادت لا وإن صادت قبله يوم صلى الخميس قبله يكون أفضل، ومثل الجمعة يكون أفضل لأن أثناها أن تفرض بل إما أن صلى قبلها يوم أو بعدها يوم، فقبل ذلك إذا صادت يوم عرفة الجمعة أن يصوم قبلها يوم الخميس يكون أفضل حتى يجمع بين سنتين سنة يوم عرفة سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله لا تشرع لأن ما صام لأجلها أو لأن يوم عرفة